ماذا تنكرون على الجمعيات وهل هم من أهل السنة؟ الجمعيات العلماء ينكرون عليها التستر بأعمال الخير، لا ينكرون عليها أعمال الخير. العلماء لا يقولون الجمعيات محرمة لأنها تنفق على الأيتام وتنفق على المساجد وتحفر الآبار وتشق الطرقات، لا يقولون هذا، يقولون الجمعيات أغلبها متستر بأعمال الخير وهي تحمل في نفسها مناهج منحرفة. الحكم يكون على الشعارات أو على المناهج؟ أنت الآن إذا تريد أن تحكم على الشعارات، ما شاء الله شعارات البركة، الإحسان، الإيمان، الحكمة، شعارات. لكن تعال انظر إلى الباطن، تجد تعظيم سيد قطب، تعظيم الإخوان، حرب على السنة وعلى السنة، إلى غير ذلك من الأشياء الطويلة العريضة. أعطيكم مثال كلنا إن شاء الله نستوعبه ونحفظه. هل الجمعيات كلها أعمالها أعمال خير؟ فلماذا لم تتحد جمعية الحكمة والإحسان؟ لماذا جمعية الحكمة والإحسان لماذا لم تتحد؟ لأن هذه منهجها غير هذا، هذه تابعة لإحياء التراث، الحكمة تابعة لإحياء التراث الكويتية، وهذه تابعة لابن سرور، وهم يختلفون في أشياء ما يستطيعون يتوحدوا. وهذا يدلك على أن المناهج شيء آخر غير الشعارات. فذكرت أنا كلام العلماء في أو ذكرت نقولات عن جمعية الإحسان، ممكن أن يراجعها بعض الإخوة في المؤاخذات على جمعية الإحسان. تعرفون ماذا تحمل جمعية الإحسان من انحرافات خطيرة؟ أول ما يدخل عندهم طالب علم يبدأون يلقنونه تكفير، تكفير، ويجلس فترة عندهم، إذا به يخرج، الحكام بدلوا، حكام غيروا، حكام والوا أعداء الإسلام. ولذلك سرعان ما تجد منهم من يخرج القاعدة. جمعية الإحسان لهم صلة كبيرة بالقاعدة، وخرج منهم من جمعية الإحسان من يقاتل مع القاعدة في لحج، جمعية الإحسان في لحج، جمعية الإحسان عندنا في عدن عندهم تكفير. هذه إحدى المسائل التي نختلف معهم فيها. فترجعوا إن شاء الله تعالى إلى هذا المؤاخذات على جمعية الإحسان لتعرفوا الانحرافات التي عندهم، هل هم من أهل السنة؟ من كانت عنده انحرافات وبين يعني عرف بدعوة أهل السنة وعرف بكلام أهل العلم في هذه المسائل ولم يقبل، فهذا ليس من أهل السنة.